بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه المدرسة العلمية التأصيلية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. حرصوا على الحضور والكتابة والتسجيل، من لم يكن لديه قلم ورقة أو كتاب دفتر يكتب فيه يسجل بجواله، أو يحرص على الإفادة والدرس الذي يتحدث فيه فيما يتعلق بكتاب التوحيد. هذا الكتاب النفيس لشيخ الإسلام الإمام المجدد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله التميمي النجدي، هو غني عن التعريف، ويقولون توضيح الواضح إبهام. غني عن التعريف بكتبه في العقيدة جدد الدعوة، والذين تفيضوا ظلال هذه الدعوة المباركة إلى يومنا هذا منذ 3 قرون تقريبا. نعم يا شيخ. قوله كتاب التوحيد، الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، ولأنه جمع أبوابا وفصولا المسائل، ولهذا يقال الكتيبة جماعة من الخيل، مجموعة من الخيول أو من الرجال، ويقال المكتتبون الذين اكتتبوا في شيء ما. وهذا الكتاب لأنه جمع فروعا ومسائل وأبواب وفصول فسمي كتاب. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، وهو إرادة الله بالعبادة، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الواجب والمندوب والمستحب، هذا معنى العبادة. وهي الهدف الأسمى والغاية العظمى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مميزات هذا الكتاب كتاب التوحيد أنه بدليله، الشيخ يرحمه الله يأتي بالمسألة بدليلها. كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صبر على أقدار الله وما قدر الله حق قدره، وهكذا يستفتح بآية أو بحديث النص. نعم، فالعبادة هي الهدف الأعظم والغاية السامية التي من أجلها خلق الله عباده الجن والإنس. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. نعم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قف الآية الأولى، هذا كتاب التوحيد. قال وما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. افتتح بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تأسلم بالكتاب العزيز، فكل سور القرآن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة واحدة، سورة براءة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم فيها رحمة، وسورة براءة شديدة على المنافقين والمشركين فلم تأتي ببسملة. وقيل كانت عادة العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهد وأرادوا نقض هذا العهد كتبوا لهم كتابا لا بسملة فيه، فلما نازلت سورة التوبة أو براءة بنقض العهد بين المسلمين والمشركين جاءت على عادة العرب بدون بسملة. وقيل لأن معناها والأنفال واحد، جهاد أخبار المنافقين حث على القتال، فجاءت بدون بسملة، فاصل بدون بسملة لأن معناهما واحد، هذه مما ذكره العلم في سبب. والبسملة التي لم تذكر في أول التوبة ذكرها الله في سورة النمل، فأصبح سور القرآن الكريم أصبح عددها 114 سورة والبسملة 114 بسملة. فالبسملة التي لم تذكر في أول التوبة ذكرت سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم ابتدى بها المصنف، قلنا تأسيم الكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ورسالاته، ولأنها بركة سبب في تكثير الخير يقول عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله, وفي رواية الحمد لله فهو قطع أو أبتر وإذا يعني ناقص البركة. والحديث بعضه ضعيف وبعضه يحسنه لكن يستأنس به, فافتتح بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم, هذه الحكمة من خلق الجن والإنس. والله عز وجل يخلق من عدم, يوجد من عدم. ركزوا معي, وما خلقت أي أوجدت من عدم. فخلق أبانا آدم من طين ونفخ فيه روحه وأمر الملائكة يسجدوا له, استكبر إبليس وكان من أمره ما كان وطرد من الجنة إلى آخره. نعم. وتفرد الله عز وجل بالخلق والتدبير والملك, بالخلق والملك والتدبير. طيب, تفرد بالخلق, خلق الله إيجاد من عدم, هذه مسألة مهمة. وخلق المخلوقين تحوير وتغيير لصورة أصل. كيف هذا الكلام؟ قد يعترض علينا بعض المخلوقين يقول أنا أخلق كذا وأصنع كذا وأبدع وأصنع طيارة وسيارة وأبتكر الذكاء الاصطناعي وعالم الاختراعات, فكيف نرد عليه؟ نقول له خلق الله إيجاد من العدم, وخلق المخلوق تحوير وتغيير لصورة أصل أوجده الله. هذه واحدة. والثانية أن هذا المخلوق الذي يزعم أنه أبدع وأتقن, من خلق فكره؟ من خلق عقله؟ من خلقه هو؟ الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خذوا مثالا, هذا النجار الذي يزعم أنه صنع هذه المنضدة وأبدعها أمامي, صحيح؟ تقول وانا اخترعت وخلقت. نقول له انت غيرت صورة الاصل. هذه اصلها شجرة قطعها ثم يبسها وجففها ثم ادهل عليها الامور الصوادف وقطعتها واصلحتها من الاضافات حتى اصبحت كما هي, والا فالاصل انها خشب من شجرة خلقها الله. واضح يا جماعة؟ فما أوجد من عدم. هل النجار أوجد من عدم؟ طيب, يأتينا الحداد فيقول أنا صنعت طيارة وصنعت قاطرة وسيارة, صنعت حراثة وشيولات ومخترعات, قلنا له وأنزلنا الحديد في باس شديد ومنافع للناس. الله الذي خلق, وأنت غيرت صورة هذا الحديد وجمعته في كتل وطلته المصانع بذكرك وعقلك ما أعطاك الله من علم واختراعات, وإلا فأصله موجود خلقه الله, فأنت غيرت الصورة وحورتها. وهكذا على كل بقية يعني الهرغة. أما خلق الله يوجد من العدم, يوجد من عدم. هذا خلق الله أروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. طيب, الملك, الله عز وجل له الملك العام الشامل, فيقول المخلوق ولا أملك رصيدا في البنك, وأملك أراضي زراعية بسكوكها باسمي, وأراضي سكنية وعمائر وعقارات وأموالا باسمي. قلنا له ملك الله كامل شامل, له الأمر من قبل ومن بعد, والله يملكك وما تملك. أما ملك المخلوق فهو ناقص زائل, إما أن يزول المخلوق عنه بالموت, وإما أن يزوله عنه بالسرقة بجائحة إلى آخره, صح؟ ملك المخلوق ناقص, وملك الله كامل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإنما خص ملكه مالك يوم الدين في الفاتحة ليوم القيامة, لأنه لا ينازعه يومئذ في الملك أحد, أما في الدنيا فكل يدعي أنه يملك، وهو يملك فعلا لكنه يزول، إما يزول يموت يزول عنه إلى ورثته، وإما أن تأتيه جائحة من هنا أو هناك ينتهي في الدنيا خسارة فادحة أو نحو ذلك. فملك الله كامل وملك المخلوق ناقص. ثم ملكك أنت لا تتصرف به إلا وفق ضوابط وأوامر. الآن لو ملكت سيارة مثلا، هل يؤذن لك أنك تصدم الناس وتقتلهم وتخترق بيوتهم وأحواجهم، أم هناك أنظمة قيدت ملكك؟ حتى الطائرات في الهواء في السماء مقيدة بأنظمة معينة عالمية دولية. كيف إذا ملكك ناقص وملك الله كامل شامل؟ رأيتم؟ يفهم هذا الكلام، فله الملك الكامل سبحانه وتعالى من قول المعروف. طيب التدبير، تفرد سبحانه بالخلق والملك والتدبير، وهذا توحيد الربوبية. التدبير، الله عز وجل خالق كل شيء ومقدره ومدبره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. يأتينا بعض الناس يقول وأنا أدبر، احسنوا تربية أولادي، أدبروا اقتصادي في بيتي، في الشهر المصروف الفلاني كذا، والغداء كذا، مجموع الغداء يكلف كم، والعشاء يكلف كم في الشهر في السنة، أنا عندي تدبير وأستطيع أن أدبر كذا وكذا. قلنا له تدبير الله كامل شامل لجميع الخلائق، وأما تدبيرك فناقص، وقد يخطئ تدبيرك. كيف يعني؟ أعطيكم مثالا من حسن تدبير الشخص، مثلا أراد ابنه أن يعود من الرياض مثلا في طائرة إلى جازان إلى هنا، وعنده عدد من الأولاد، فمن حسن تدبير هذا الرجل أرسل ابنه الذي عمره 20 عاما وعنده رخصة قيادة يستقبل أخاه في المطار، وأرسل ابنه الصغير الذي عمره 6 سنوات أو 7 سنوات ليشتري لهم البقالة في نفس الوقت، فقال هذا ما يحمل رخصة وهذا يستطيع القيادة وعنده رخصة، هذا حسن تدبير. طيب وذهب هذا لاستقبال أخيه، فوقع عليه حادث في الطريق فلم يعد، وانتظر أخوه فأخذ السيارة وجرى ثم عاد إلى البيت، قال أين أخوك أرسلته؟ قال والله ما أدري يسألون يدري المستشفى، يعني قضى رحبه توفي. طيب أخطأ في تدبير هذا الرجل أم لا؟ تدبيره ما وفق فما وصل إلى أخيه، وقد يعبث ابنه الصغير الذي ذهب إلى البقالة عمره 7 سنوات فيتأخر ساعات فيأتي، أخطأ تدبير، لكن تقدير الله عز وجل ما قدره سيكون، إنما أمره إدارة الذهن أن يقول له كن فيكون. هذا كمثال فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة نوعان، عبادة كونية قدرية وعبادة دينية شرعية. العبادة الكونية القدرية مقتضاها التدلل، وأن العباد تحت قدرة الله عز وجل وتصرفه وتقديره، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومعلوم أن ما كل من في الأرض أسلموا أو آمنوا، في كفار في مشركين في منافقين في يهود في ولا لا في الدنيا في الأرض، ويأتي عبد يوم القيامة، كيف عبد؟ أي خاضعا ذليلا لله، يحشر ذليل ويلقى مصيره، الكل تحت سيطرة الله عز وجل وقدرته يوم القيامة، وكل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبادة كونية قدرية، والثانية عبادة دينية شرعية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عبادة تقتضي الامتثال، امتثال الأوامر اجتناب النواهي، يعني أسلموا واستسلموا، أسلموا بقلوبهم وجوارحهم، وفيها تشريف، وعباد الله بيت الله ونعمة الله يضاف، فإن الله فيه تشريف وتكريم لهم. وهكذا الإسلام نوعان، إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو ما عليه كل الأنبياء والرسل. ألم يقل الله عز وجل عن إبراهيم الخليل قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، هو إسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. ألم يقل الله عن يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام توفني مسلما والحقني بالصالحين، وهكذا. فدين كل الأنبياء الإسلام الذي هو التوحيد وترك الشرك، العقيدة واحدة. الأنبياء إخوة العلات، الأموات متعددة والأب واحد، هذا من العلات. فعقيدتهم واحدة، شرائعهم تختلف. الأنبياء شريعتهم عقيدتهم واحدة، يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، والتحذير من الطاغوت يعني من الشرك، من عبادة غير الله معه. فإذن هذا هو الإسلام العام. أما الإسلام الخاص فهو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وختم به كل الشرائع السابقة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الخاص ما هو؟ هو الدين الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ به كل الشرائع السابقة. يفهم هذا الكلام، هذا خاص وعام. وأشرف ما اتصف به هذا الإنسان، هذا الكائن الحي، الإنسان عبودية الله، أن يكون عبدا لله. العبادة معناها التذلل والخضوع. تقول طريق معبد يعني مذلل مهيأ. عبدت البلدية الطريق يعني هيئته وذللته وسفلتته. وهكذا العبد يكون عبدا لله، أي متذللا خاضعا لربه، فيستسلم لأوامره وشرعه ويجتنب نهيه وزجره. أسره ما اتصف به هذا الإنسان أن يكون عبدا لله. فقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالعبودية في أفضل أوقاته ولياليه وساعاته وحالاته. كيف؟ لما أسرى به ليلة الإسراء والمعراج، أفضل الليالي وأشرفها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لأنه نقل الأنبياء، صلى به في بيت المقدس، ومر على إبراهيم وعرض على الأنبياء، وكلم ربه كذاعا بدون ترجمان مباشرة بدون واسطة، ومر عليه الصلوات الخمس كما تعلمون. فهذه أشرف الليالي. ومع هذا قال الله عنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وصفه بالعبودية في أفضل حالاته، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ووصفه بالعبودية حين نزل عليه هذا الكتاب العظيم الناسخ لكل الكتب السابقة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قال على محمد. قال ابن تيمية رحمه الله كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية، كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية. في موقع آخر قال رحمه الله إن رمت الحرية فالزم عتبة العبودية. ولهذا الرق، تعرفون الرق؟ هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. قال أهل العلم لما استنكف هذا الإنسان واستكبر عن عبادة الله عاقبه الله بأن جعله عبدا لعباد الله فأصبح رقيقا. استكبر أن يكون عبدا لله فعاقبه الله بأن جعله عبدا لعباد الله رقيقا، ويكاتب ويشتري نفسه فيما بعد. عندنا حرية عندنا نعم. فالعبودية لله عز وجل هي أشرف ما اتصف به هذا الإنسان، ولا نجاة للعباد يوم القيامة إلا بالتوحيد ولا فلاح ولا صلاح ولا عز ولا فخر ولا نجاح إلا بتحقيق التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. التي بعدها شيخ. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، هذه عقيدة كل الأنبياء. الطاغوت الجبت إلى الشيطان، كل ما عبد من دون الله. والطاغوت مشتق من الطغيان، من طغى إذا زاد فهو تجاوز الحد في المعصية وتكبر وتمرد. فكل الأنبياء عقيدتهم واحدة وهي التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. أما مناهجهم وشرائعهم فتختلف، يعني ما في الزبور يختلف عن التوراة، ما في التوراة يختلف عن الإنجيل، الإنجيل والتوراة يختلف عن القرآن. فجاء القرآن كتابا كاملا مكملا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما توفي عليه الصلاة والسلام: وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وكمل الدين وتمت النعمة. فلا ابتداء لمبتدع، فلا نقبل مطعن لطائر في الشريعة. فلهذا نهي عن البدع والابتداء والمحدثات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول قائل: أنا ما أحدثت أمرا في الدين، أنا عملت بأمر قد عمل به غيري. لكنهم من المبتدع يرد عليه بحديث رواية في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس من أحدث لا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى لا عملت به ما دام لم يقم على أصل بدليل شرعي الكتاب والسنة أو الإجماع فلا يعمل به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والرسول سميت الشيخ عبد الله النجمي عرفه أظن لكم، ومن الفروق بين الرسول والنبي، أو أول النبي، النبي من إما من نبأ وهو العلو، من نبأ إذا ارتفع أو علا، أو من نبأ إذا أخبر. والنبي هو إنسان حي ذكر يحيى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وليس له رسالة مستقلة، إنما قدوة أو مجدد أو كذا. وأما الرسول فهو إنسان حي ذكر يحيى إليه بشرع وأمر بتبليغه وله رسالة مستقلة. الفرق بينهما. وعدد الرسل يتجاوز 314، وعدد الأنبياء يتجاوز 124,000 نبي. أنبياء كثر، قال: منهم قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. كل الأنبياء والرسل ما عقيدتهم توحيد الله لا إله إلا هو، عبادة الله وحده لا شريك له. وقد بعثنا في كل أمة رسولا. والبعث هو الإرسال والتحريك. بعث الله وأرسل في كل أمة رسولا أن يعبد الله ويستلم الطاغوت. والأمة في القرآن الكريم لها معاني، فتطلق على القبيلة والقوم من الناس كهذه الآية مثلا، وتطلق على الزمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، قالوا بعد ساعة بعد زمن. نعم. وقوله ويطلق أيضا، تطلق الأمة على الشريعة والملة. قالوا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة وعلى شريعة. طيب. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. هذا فيما يتعلق بالوصايا التي ذكرت في آخر الأنعام. لكن قبلها نريد أن نفرق لكم بين أن نبين أنواع التوحيد. فقال أهل العلم: التوحيد على ثلاثة أضرب، وقال بعضهم على نوعين. طيب، لا مشاحة في التقسيمات، كلها مستقاة. أنواع التوحيد أقسامه من نصوص الكتاب والسنة. الذين قالوا التوحيد نوعان، قالوا توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية أو الإلهية. والثاني توحيد المعرفة والإثبات، أدخلوا تحته توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وذكر هذا الشيخ حافظ الحاكمي في كتابه معارج القبول 3 مجلدات راجعوه، وقسم وأبحر في التقسيمات بأدلتها وحشد أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والسلف والخلف. وقال بعضهم أنواع التوحيد 3: الربوبية، الإلهية أو الألوهية، والأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله بالخلق والملك والتقدير. فمن أشرك مع الله شيئا في هذه الأمور في الخلق والملك والتقدير فقد أشرك مع الله في الربوبية. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بإفراده في أفعال العباد المشروعة، إفراد الله بأفعال العباد المشروعة. لماذا قيدنا المشروعة؟ لأن من أفعال العباد ما ليس مشروع، يطوف يعتقد في الأصنام في المقبورين في السحرة والكهنة، يعبد الله بغير علم كطرق الصوفية مثلا غير المشروعة. فتقول إفراد الله بأعمال العباد المشروعة لذكر الله، الذبح والخوف والخشية والنذر والاستعانة والرغبة والرهبة والخوف وغيرها من أنواع العبادات المشروعة التي شرعها الله. وإنما وقع الصراع والنزاع بين الأنبياء وأقوام الرسل وأقوامهم في التوحيد الثاني، هذا توحيد الإلهية، توحيد العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له. وكان مشركو قريش يقرون بأن الله هو خالقهم ومدبرهم، لكن يقولون ما يصلح نعبده مباشرة، نجعل وسائط أصنام أو حجارة أو اللات والعزى ومنات إلى آخره. فاتخذوا وسائط فأشركوا أيضا مع الله في هذا، وقع الصراع في التوحيد، في هذا التوحيد، توحيد العبادة. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله عز وجل يتعلق بمعاني أسمائه وصفاته، معاني أسمائه وصفاته. وكما قلت لكم نثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إذ أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. في باب الأسماء والصفات لا تقل كيف ولا لما، فالأمر وراء عقولنا لا ندركه. لله عز وجل صفات تليق بجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. هذا مهمة طبعا، هذه القواعد ناخذها. لله صفات تليق بعظمته وجلاله، صفات الكمال والجمال والجلال، وللمخلوق صفات تليق بحاله. صفات الله توصف بالكمال والجمال والجلال، طيب وصفات المخلوق ناقصة؟ هل يخذ المخلوق عليم يعلم إذا بلغ 80 سنة أجل زهايمر فلي شوت فوت يعلم علمه نقص وعلم الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو الحكيم. علمه كامل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء، أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. فإذا قل كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. للخالق سبحانه صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. المخلوق يموت وينسى ويهرب، الآن يبصر 6/6 وبعدها نظارات نقص نظره، بعدها لا يرى شيئا. طيب المخلوق الآن حي ثم يعتل ويمرض وبعدها يموت، كل من عليها الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. أرأيتم صفات المخلوق تليق بحاله، وصفات الله تليق بعظمته وكماله وجلاله. نفهم هذا الكلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما خطر بباله فيما يتعلق بصفات الله واسمائه، كل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. ثم الأسماء والصفات تابعة للذات، هذه مقدمات يا شيخ لابد منها، مهمة جدا. أقول الأسماء والصفات، سجلوا هذا الكلام، هذا كلام الذي ذكره ابن تيمية وغيره من العلماء، علماء العقيدة، ابن تيمية هذا الهزبر، هذا الأسد البحر الذي إذا أبحر في مسألة طوف بها وشرق وغرب ويناقش أقوال العلماء ويرجع ويخالف أحيانا جماهير العلماء. عالم مهريب، عالم موسوعي، ابن القيم ابن تيمية السيوطي، عندنا علماء موسوعيون يعني ألفوا بكثير من العلوم. قالوا كان إذا بدأ في مسألة يتكلم فيها ابن تيمية رحمه الله، قال أخذ أهل التفسير أقلامهم يكتبون، وأهل اللغة يكتبون، وأهل الحديث يكتبون، وأهل الفقه يكتبون، وأهل العقيدة يكتبون، وأهل السيرة يكتبون، يعني يطور المسألة ويظهر بها في كل جانب ثم يعود ويرجح. نعم. فإذا قال ابن تيمية رحمه الله وقال غيره أيضا، قال الأسماء والصفات تابعة للذات. ركزوا معي هذه الدقيقة، الأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها ولا تماثلها الذوات، فكذلك أسماء وصفاته لا تشبهها ولا تماثلها الأسماء ولا الصفات. ما هو واضح؟ خلاص خلاص. من تفكر في ذات الله الحد، ومن تفكر في خلق الله وحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. الواحد الأحد الصمد. أما كلمة الفرد فلم تثبت من أنها من أسمائه ولا صفاته الفرد، لكن ذكرها بعض العلماء لكن ما عليها دليل. الواحد الأحد الصمد، أما الفرد. وهكذا اختلفوا في اسم الله الحنان وفي اسم الله المحسن كرام. رجعوا القواعد المثلى في أسماء للحسن وصفاته للشيخ ابن عثيمين، فهذا كتاب النفيس القواعد المثلى لابن عثيمين رحمه الله، كتاب مطبوع محقق موجود في المكتبات. فإذا الأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماء وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات. اكتب وسجل. من يجي في جماعة تكفير ثواد جماهيرية؟ علم لابد من كتابة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. تعرف والعلم يتفلت ويذهب مع كثرة المشاغل والعلائق والعوائق وطول وكبر السن والمرض والهرم والانشغال بالأولاد والزوجات ومتع الدنيا، لكن إن قيدته ما تكتبه قد تتذكره فوق تحت أسفل هنا أو هنا. وهكذا الذي يسجل ويتابع، قلنا من منوع من أمور الطلب أنك تكتب وتحرر وتسمع وتسأل وتسافر وتزاحم بالركب. ومن أعظم ما نرد به على أهل البدع والحزبيين وأهل الأهواء العلم الشرعي، طلب العلم، بين الدليل، أظهر الأدلة، املأ الدنيا علما، املأ الدنيا علما، ليندحر أهل البدع والحزبيون وأهل الأهواء الذين ضيعوا الناس، ضيعوا عقائد الناس، منهم جماعة الإخوان الذين ضيعوا ضيعوا منهج الإسلام اعتقادا وقولا وعملا. فتراهم في أمور مع الحكام خوارج، وهي الولاية تراهم مع الشيعة الولي الفقيه، فهم حميد الرافضة الآن، والرافضة حمير لليهود كما سرقنا. فلهذا أيها الإخوة، من أعظم ما نرد به على أهل البدع أهل الأهواء طلب العلم الشرعي. الحمد لله، هذه الدروس المقامة في مساجدنا في بيوت الله، هذه المدارس، هذه تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية، هذه الوزارة المباركة التي يقود دفتها وربانها هذا الوزير البطل الأسد، وزيرنا المبارك معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف عبد العال الشيخ، الذي أخذ على عاتقه حماية السنة والتوحيد ورعاية منهج السلف، وكما ترون قد طهر منابرها من الأخوانجية الخطباء الذين يطقطقون على المنابر لكن بالقصص ومن الأفلام، والحركيين دعوتهم حركية وجماعات وأحزاب شتى، كل حزب بما لديهم فرحون. هذه من أعماله وجهوده الجبارة في هذا البلد المبارك، وهذه الدروس المقامة يرد بها على أهل الأهواء. انتهى وولى ومضى زمن زعاة الفتنة، دعاة القصص أخبرتني فلانة وقصت علي قصتك على المنبر، لا يذكر آية ولا حديث. حضرنا حضرتكم بعض خطب الناس الجديد، ما تقدر تقول لهم كيف تنتقل عن يوزيك، لكن الآن عهد الحجم العظم. شكرا شكرا لخادم الحرمين، شكرا لولي العهد، شكرا لوزيرنا المبارك وزير الشؤون الإسلامية، العلم من هذه الدروس، منهج السلف، تدرس لنا دروس السلف، عقيدة، الفقه، التفسير. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال عائشة، قال جابر، قال ابن تيمية، قال ابن باز، قال الشيخ النجمي، قال المنخري، قال الشيخ ربيع، قال فلان، علماء كبار. هذا هو منهج السلف. والله يقدر إن صاحب المنهج لا يفرح من مثل هذه المجالس ونشر هذا العلم، خاصة مع هذا البث المباشر الذي يسمعه في كل العالم مباشر الفيه، ولكن الأجر النسيم من دل على هدى بكل العالم يسمعون الكلام الحق. ولا وزمه مضى زمن دعاة الفتنة، دعاة التهييج والتأليف والتحريض والتجييش والتشغيب والخروج على الولاء، فوضوية مجرمون إرهابيون كما رأيناهم في الميادين، حتى تسببوا دعاة فتنة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه بها، حتى أسقطوا تسببوا بإسقاط حكومات الدول ورسائل الدول، وضيعوا الناس وشردوا الشعوب، شردوا المجتمعات والشعوب من أوطانهم كما في اليمن وفي سوريا. تعرفون ما يحتاج الكلام، دعاة الفتنة باسم الإسلام باسم الدين، دعاة الفتنة انتهى مضى وولى وذهب إلى غير رجعة. لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار، ولا ومضى وذهب زمان دعاة الفتنة، دعاة التهييج، دعاة التهليب، دعاة التحريض والتجييش والتشويش، دعاة الفوضى والدمار والعار وإسالة الدماء وتشتيت الشمل وضياع الشعوب وضياع الأمم وإسقاط الدول. أقول ولا ومضى وانتهى، فلا مجال لهم هنا في بلادنا المباركة في المملكة العربية السعودية. دعاة القصص، دعاة التهريج، دعاة التمثيل، يدعون إلى الله بالتمثيليات، رأيناهم تمثيليات بالتمثيل، دعاة بالقصص الكاذبة، تهيج الناس على ولاة أمورهم وعلى الحكومات حتى ضيع الشعوب وضيع كثير من الدول العربية. كل ما حصل للبلدان العربية باسم الربيع العربي أو الغربي من فساد ودمار وقتل وتمزيق أسلاء، فسببه جماعة الإخوان قاتلهم الله أما الفصول، وبعدين هربوا، اللي هرب لتركيا واللي هرب لقطر، يا جبل يا إزداد إخوانا هربوا، يجيهم للرجل مع الناس يوزون أزم يوزون الشباب والأغرار والغوغاء والدهماء، كما بنرد منكم عن الزنداني في اليمن ضحى بالجماعة وهربوا مات تركيا استندائية. يقول في 2020 شوف اليوتيوب يا جماعة، ما أذكر من عندي 2020 تقوم الخلافة، يقوم ما يقول خلافة من الصين إلى المحيط، واسمها الخلافة الإسلامية. قال المغفلون وسواد الوجوه الضائعون الذين يدان 67، الله أكبر أكبر، تكبرون على ما أسود وجوهكم على وياكم، ضاعت البلد، تطايرت الرؤوس، طعن الاقتصاد، طاحت العملة، تكبرون على إيش؟ الله ضايعين، ضيعهم واشتل شل رجوله يا ضياع الأمة. هذه دعاة الإخوان، دعاة الإخوان، ذروهم لا تغتروا بطول ريحاهم، ولا بحفظ من القرآن بمواقف العشر، ولا بحفظ من الفنون، ولا بحصولهم على الدكتوراه، فهم دجالين كذابين، ضيعوا الشعوب وضيعوا الدول، والله المستعان. ولا وضع، ورأيناهم يا شيخ عبد الرحمن في مجالسهم يتدارسون سيرة العز بن عبد السلام، هذه مهمة أردت أن أقول لهم انشروها. ليش جماعة الإخوان السروريون منهم ما يتدارسون إلا سيرة العز بن عبد السلام، يلقبون الذي يلقب بسلطان العلماء، تعرفون ليش؟ لأن العز بن عبد السلام أولا يرى الكذب، يرى جواز الكذب على السلطان، هذه واحدة، هذه طامة من طوامه. وجماعة الإخوة كذابي والسرورية كذابي، اتفقوا سواء الكذب قاتلهم الله، يكذب تقية التلي. ثانيا العز بن عبد السلام الوقت سلطان العلماء ذكر عن ابن تيمية أنه يقول بقول الجهمية في خلق القرآن، وهذه طامة ثانية. القول بخلق القرآن كفر يا ابن الله، هكذا ذكر ابن تيمية رحمه الله. يرى العز بن عبد السلام سلطان العلماء كما يقولون يرى القول بخلق القرآن، وهذه من طوامه. ثالثا يقولون هذا قال الحق عند سلطان جائر، وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كيف نرد عليهم؟ قل لهم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ما معنى عند؟ سرا وليس علنا في بيته في مجلسه بينك وبينه. العندية تريد السرية، مو من ميادين الشوارع والطرقات، ارحل ارحل فضيعتم الناس وضعف الدول وضعهم الاقتصاد. سرا عنده، عند سلطان جائر، وليس عنده بالتشفي او كشف العيوب او التنقص والاستنكاف والاستلاء، لا، بيان الحق والشفقة والرحمة والحرص على الخير والحق. ثم يرد عليه ما يقول هذا اجتهاد من عز عبد السلام يلقب بسلطان العلماء، والله أعلم ما يدور في زمانه، لا ندري من حقائق. وهو مجتهد واجتهد فأخطأ، ولا نترك اجتهاده، لا نترك ما ورد من نصوص في النهي عن النصح العلني والإنكار العلني على الله، لا نترك هذه النصوص وما ورد لنا عليه السلام من أجل قول شخص اجتهد فأخطأ كالعز بن عبد السلام. كم ردود الآن؟ كم ردود؟ أربعة ولا كم يا جماعة؟ سجلوها احفظوها. ما هي طوام عز عبد السلام؟ يرى الكذب، يرى جواز الكذب على الأولى، أعوذ بالله. والثاني قول الجهمية في قول خلق القرآن. الثالث يستدلون مع كلمة الحق عند سلطان جائر، وعند تفيد عنده السرية، ما تفيد العلم في الشوارع والطرقات والظاهرات والتوقيعات فوضى. هذا المنهج الصح. لكن الإخوان رمموا على عيون الناس وعلى البشر ردحا من الزمان. الأمير الفلاني وزير الفلاني شغلهم حكومات حتى ضيعوا الناس. قاتلهم الله أن ينفقون، قاتلهم الله. قلنا لكم في مصر، في مصر يجبون الشريعة الشريعة، ومرسي معهم هذا مرسي اللي جلس على الكرسي، شريعة الشريعة، القرآن، المرأة، الإسلام هو الحل. سبحان المصاحب، الإسلام هو الحل، المصاحب الإسلام هو الحل. فلما وصلوا إلى الكرسي ما حكموا بالإسلام وتركوا الشريعة. يا دجالين يا كذابين، فين الشريعة يا الحل؟ فين الإسلام والحل؟ عرفتم كذبهم يا جماعة؟ ما في أكذب منهم، أكذب الخلق وأكذب الفرق الآن جماعة الإخوان. ترى يكذب ما يستهد، لا من الله ولا من خلقه. قاتلهم الله أن ينفقوا، وهكذا بلاده يكذب من أجل ويستحل الكذب، يقول لأن الغاية تبرر الوسيلة. ما دام يصل إلى الكرسي والمنصب لا يهمه أن يكذب ولا يستنكف عن الكذب، غاية تبرر الوسيلة. المؤمن منهجه واضح، منهج السلف واضح. فأقول الحمد لله أن عصر ووقت دعاة الفتنة ودعاة التهييج والتحزب والجماعات المشبوهة المنحرفة الضالة ودعاة التحريض والتجيش والفتنة قد ولى وذهب. الآن عندنا كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، القواعد الأربع، أكثر مختصرات الفقه، الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، كتب التفسير، تفسير الشيخ بن سعدي، كتب السلف بين أيدينا. هذه فرصة لنبوء أن نعرف منهج السلف، كتاب الشريعة إلى جلس من البربهاري عبد الله بن أحمد بن حنبل، شرح الطحاوي، العقيدة الواسطية، بين أيدينا كتب السلف نتعلمها ونفهم ما فيها، ونسأل العلماء وطلاب العلم المتقنين الموثوقين حتى يدلون عن ما فيها من كنوز ومن فنون، حتى نرد بها على أهل الأهواء والبدع إن أرسلوا لنا يوما من الدهر أو ليلا أو نهارا شبهة أطرقوها عبر الجوالات، فعندك الرد عليهم على الدليل الفلاني. هذا هو الواجب. ولا وذهب هذا العصر الذي كانوا يشوشون على الناس، وعلى إذا كان عند هذه المحاضرة إذا كان عند الحزبيين أنا ترى يعني أتكلم من أني عايشتهم وزاملتهم، فلا أتكلم من فراغ ولا من فوق سطح القمر أتيت، أعرفهم جيدا. فكان إذا عند هذه المحاضرة حمل باصا للنساء وباصا للشباب يحضرون محاضرته حتى يخدع الأوامر الموجودة ما شاء الله، فلان ألقى الله لهم قبول في الأرض، هو أجر عليهم موجبه سنحضرون معه. يا كذبة يا دجالين يضحكون على الناس يخدعونهم، لكن نحن لا يخدعونهم، نعرفهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، هذا ديدنهم وهذا منهجهم في طلعاتهم وسفرياتهم وخروجهم، كل أز وشحن في الأمراء وفي الحكومات وفي الدول، حتى أفسدوا في كثير من دول العالم العربي كما رأيتم باسم الربيع العربي الذي يقول ثورات مباركة حق الكويت هذا ويحمس ثورات مباركة سواد الله وجهه، والذي يقول سنسنيات دكتور من جدة دكتور طيار سنيات وتشوف الحضارة الشيء روس كيف تقوم رأيناها سواد الله وجهه رأيناها وعث الأمم وسردوا من ديارهم حتى أكلوا في سوريا القطط والكلاب حضارة إسقاط الحكم أعوذ بالله، لأن يعيش الناس 60 سنة في حكم إمام ظالم خير لهم من ليلة واحدة بلا إمام. والذي يعرف أن الخلافة يراها نصب عينيه، وهناك من جاني عمرو العاص مصر يقول يراها أمام عينيه، ترى الخلافة والله أمام عيني وأقسم بالله أني أرى الخلافة. تعرفونهم تعرفونهم شخصي موجود أي نرزق دكتور في السرير أنا كذاب دكتور كذاب، ولا جت خلافة ولا خرافة وضيع الناس، وخرج مرة عن المنبر يقول اجتمع أكثر من 500 عالم وقرروا وجوب الجهاد. اسمع شيخ الآن أصبح الجهاد واجبا، طيب ثم أخذ طائرة المطار القاهرة ليبني عطلته وجادته الصيفية في ريف شرق لندن في بريطانيا، وأنت ما تبغى الجنة ما تبغى الشهداء أحيانا عند ربهم يرزقون. هذا اللي يقول أصبح الجهاد واجب، قرر 500 عالم أن الجهاد واجب ودكتور شريعة، طيب أصبح الجهاد واجب، طيب أنت ما تبغى الجهاد ما تبغى الجنة روح. قال كذاب لا يبغى جنة ولا بنة، تضحك على الناس ويخدعهم وضيع عباد الله. هذول دعات الفين دعات الإخوان سنورية قاتلهم الله أن يفقون هذا دول صنوف الأذى ترون عبر المواقع عبر السب وكفروني ويعلني يهودي وكافر ولا آخر ما قالوا الكلاب تنبخ والقافلة تسير، هل يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر؟ لا ما يضره، هذا صاحب عقل دليل أهل السنة صاحب الدليل يرفع قال الله وقال رسول قال الصحابة قال التابعون، أما هم أوى انحرافات في كل قرى قديمة هدفهم السلطة هدفهم المناصب كما قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، هذا جماعة الإخوان الحكم الوصول للحكم بأي طريقة ما يهمه هذا هدفهم، ويفعلون ما يفعلون ويكذبون كما يتنفسون حتى يصلوا إلى ماربهم. فالشواهد على كذبهم وعلى دجلهم وفتنوا الناس وضيعوا عقيدة الناس ردحا من الزمان، وتسلطوا على جمعية الخيرية وجماعة تحفيظ القرآن الكريم وكل ما فيه فوائد للناس ومصلحة باسم الإصلاح بجيوبهم. سرق 3 صفة الإخوان في السرورية من يعرفها؟ أنهم كذابين، 2 خون عقيدة والوطن، 3 سرق يتأكلون على جراحات اليتامى والجمعات الخيرية والمساكين والمعوزين والمعاقين وفي أنهم يخدمونهم ونسل. الآن رأينا بعضهم غير جلده، بعض الإخوانية السرورية ذهب إلى مواقع خدمة الناس الاستشارات الأسرية، تبهوا ذهبوا الاستشارات الأسرية والمهارات والقدرات وبناء الذات وبناء الذات، شوف يعني حتى يثق الناس ويجتمع الجماهير حولهم لينفذوا سمومهم سرا، انتبهوا يا جماعة انتبهوا، اسأل عن هذا الفلان من هو ما هو ما انظر إلى ماضيه، نعم نعم من تاب اشترطنا عليه أن يصلح ويبين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، من تاب الإخوانجية أو السرورية أو التبليغيين وأناب تقبل توبته بينه وبين ربه، لكن فيه شروط عليه، يتوب ويصلح حاله واعتقاده ومنهجه ويبين. إيش يبين؟ يبين أخطاءه وفضائحه، يقول أنا أبرأ إلى الله من الكتاب الفلاني ما فيه، أو من ما كتبته شعرا أو نثرا، أنا أبرأ إلى الله ولا أسمح بطبعه إلا أن تزال منه هذه الأخطاء، أخطاء عقدية منهجية. ككتابات عايز القرني، كتاب عايز القرني في لحن الفلوس وشعره الذي فيه خلل عقدي وخلل معروف منهجي معروف. وفي كتابه الثاني الذي يطعن فيه الذين يعكفون على قراءة الكتب والحواشي إلى آخره، ويسمي المسلمين يعني القساوسة كالنصارى عياذ بالله. فيصل يتوب ويصلح ويبين خطأه ويتراجع عنه، يقول أنا أخطأت. ثم هذا الذي يتراجع عنه بعدما أذى الشباب وضحوا وقتلوا في العراق وقتلوا في سوريا تحت اسم الفتنة، ويرى أنه اسم الجهاد وهي فتنة عياذا بالله، ما موقفنا ولا الذين قتلوا تسبب فيهم؟ يبغى إلى الله من هذا؟ إذن يتوب ويتوب، هذا بينه وبين ربه، ويصلح حاله ومنهجه واعتقاده، ويبين هذه الأخطاء التي كتبها موجودة في المكتبات، يكتب أني أبرأ إلى الله مما كتبته يوما من الدهر أخطأت في كذا وكذا، هذا الصح. انظر إلى حاله. أما توبة مغرمة حتى تلتف الجماهير عليه وأنه تبرأ من عموما، طيب أين أقطابهم؟ أقطاب الإخوان، وكان في خطبهم حاضرات كثيرة، أبو الأعلى الندوي، أبو الحسن الندوي، أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي، سيد بن قال سيد رحمه الله قال، هذه محاضراته. ثم يأتينا يوم من الدار يقول أنا تبت يا الله، يصبح هذا الكلام؟ بين هؤلاء الرؤوس، حذر منهم، حذر من سلمان العودة رفيق الدرب، حذر له هو طبعا، وحذر من سفر الحواري ومن غربية، حذر من ناصر العمر إمام الفتنة اللي كان في الرياض، حذر من سيد سابق، من محمد الراوي، من عبد الرحمن رافة الباشا، من محمد الصواف، من عبد المجيد الزنداني، كم من فتح يكون، من سعيد حواء، هؤلاء كلهم من أقطاب الإخوان، من حاج عدنان العرعور، من كم يذكر الجماعة، كم في الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقول الحمد لله أن الزمن دعاة الفتنة والتحريف والتشويش والتهريج والتمثيل، حتى بعض الدعاء رأيت في لقطة له من اللقطات، بعض الدعاء الذين من يرى أنه من جذب الجماهير لدعوته ومحاضرته أن يضحك، يضحك الناس، فكل المسجد ضحك يضحكون، وحتى فيه قصص كاذبة مكذوبة اختراع، يقول يجيب الناس يجمعهم عن خير، ما هكذا يا سعد ترد الابن، هذا ليس من الذي الدعوة، قصص مكذوبة. ربنا أمسك بحمار، يمسك بحمار له يقول أنا حمار أنا أدعوك إلى الله، يريد أن يضرب مثل للناس أن الحمار ما يستجيب، هذه دعوة المهازل، هذه المهازل وليس الدعوة، تعرفونه ما يحتاج. فأقول مضى زمن التهريج والتمثيل والتهريج ولا زمن التحريف والتشويش والتأليف والشعب ضد الحكومات وضد الولاة وضد وحدة البلد والمجتمع الواحد، ونحن نعيش الآن في عصر جاهل في ظل ولاة أمرنا وفي ظل هذه الوزارة المباركة وزارة الإسلامية الدعوة والإرشاد، حيث نظام تيسير قد حصر الكتب التي أذن لها أو أذن لها في شرحها في مساجدنا وجامعنا، وهذا عمل جبار مبارك، أي كتب فيها لوثات عقدية وفكرية فإنه لا يسمح بها في نظام التيسير تعرفونه، أو أي شخص كذلك حتى إن كان داعي مشهور وعنده خلل عقدي أو فكري فإنه لن يستطيع أن يدرس أو يلقي محاضرة أو درسا. هذا من الأمور المحمودة في هذا البلد المبارك، أمر عظيم، والله نشكر الله عز وجل نحمده على ما من به علينا في هذه البلاد المباركة. فأعظم ما نحارب به ونرد به على أهل البدع والأهواء طلب العلم الشرعي، العقيدة أولا، المنهج التوحيد، فإذا ثبتت قويت عقيدتك قوي إيمانك وصلحت أعمالك. إن الموحد لا يبقى في النار كما يبقى الكفار، ولا يبقى في النار ما يلقى الكفار، ولا يلقى في النار كما يلقى الكفار. نعم. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قيام بالعبودية توحيد الله عز وجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما في القارة يعبدون يوحدون ولا نجاة إلا الموحدين. ولا يقبل الله عز وجل الشفاعة يوم القيامة إلا فلكم أجرا إلا من موحد ولموحد. هنا تقبل الشفاعة من واحد لموحد. ولو كان عنده أصل التوحيد ينجو. الذي عنده أصل التوحيد فقط سيخلد في الجنة إن عاقبه الله عز وجل. وإلا من حقق التوحيد نجا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصاحب القلب السليم هو الذي سلم من الشرك، سلم من البدعة، سلم من الهوى، سلم من الغفلة، سلم من المعصية. قلبه سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتقى بقلب سليم. رجل كلام من القيم في بدائع الفوائد وفي الفوائد رحمه الله. أمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له وجعل بعد حقه حق الوالدين، لأن الوالدين هما السبب في وجودك هذه الحياة. ولهذا قال لا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. كن مع والديك كالعبد الذليل. حتى ذكر بعض السلف أن الوالد إذا عصى أو ارتكب أمرا مخالفا للشرع فانصحه، فإذا غضب اسكت لا ترفع صوتك عليه. كان بعض السلف نادته أمه يا فلان فقال نعم، فرأى أن كلمة نعم أعلى من صوتها في مناداته له فأعتق رقبتين. قال أنا ولي أخطأت خطأ قال الصوت لا تقول لهما ولا تنهرهما لا تقول لهما أف. أف حرفين، فكيف بمن يحق أبويه يحق أباه وأمه ويتمرد عليهما يتصل به تتصل به أمه وأبوه لأمر يأتي بأبي المستشفى مثلا أو إلى موعد في المستشفى أو من الصدري أو غداء أو عشاء فيغلق الجوال يدعو الصامت ويتصل مرة ثانية الوالد أو الوالدة وثالثة لا يرد. لكن رفيق الدرب الشلة بنغمة واحدة يقف يقفز قفزة كهروب الإنسان من الذئب ثم يذهب إليه. ما هذا؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ فحق الوالدين بعد حق الله عز وجل لعظيم حقهما وهما السبب في وجود هذا الإنسان. نعم. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه أمر بالعبادة التي هي التوحيد ونهى عن الشرك، الشرك الأكبر والأصغر. لا تشركوا به شيئا يعم الشرك الأكبر والأصغر. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك الأكبر يبطل كل الأعمال وينقل صاحبه من ملة الإسلام إلى الكفر ويخلد صاحبه في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. انظر إلى هذا التشبيه البليغ، أو تهوي به الريح في مكان سعيد. هل يجدون منه شيئا؟ من كان هذا حاله هذا مثال المشرك، خسر دنياه وآخرته. وقال إنما المشركون النجس باعتقاده. نعم، يجيء نجس المعتقد يبدأ الإنسان بالدخول في التوحيد. وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من كبائر، أعلى إثما من كبائر الذنوب. ونصوص قررت به الشريعة كقولك ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان، توكلت على الله ثم عليك، أو توكلت على الله وعليك، كلاهما لا يجوز. لا تقول توكلت الله وعليك ولا تقول توكلت الله ثم عليك، لا ثم ولا الواو، لا تجوز هذه أبدا. وكقولهما كان الحلف بغير الله من غير تعظيم المحلوف به، وكالتطير والتشاؤم إن لم يصل لاعتقاد أنها تنفع تضر، فإن وصل الاعتقاد أن المتشائم به ينفع يضر من دونه تقل للشرك الأكبر. والحلف بغير الله إن عظم المحلوف مخلوق غير الله كتعظيم الخالق وصل للشرك الأكبر. وهو شرك الأكبر شرك الدعوة وشرك المحبة وشرك النية والإرادة والقصد وشرك الطاعة أنواع. وحياة دينه ومنهجه صاحب الشرك الأصغر على خطر عظيم. والشرك الخفي يطرد على الأكبر وعلى الشرك الأصغر. كيف؟ الشرك الخفي يمكن أن نقول هذا شرك أكبر خفي وهذا شرك أصغر خفي، فإنه ليس قسما ثالثا. كيف؟ طيب، في الشرك الأكبر المنافقون يظهرون أنهم يعبدون لله وأخفوا أنهم لغير الله، فهو شرك أكبر خفي، شرك أكبر خفي، يخفون عبادة غير الله. لما يخفون؟ خوفا من القتل، خوفا على رؤوسهم أن تطير. طيب، والشرك الأصغر الخفي الرياء، المرائي يظهر لنا أنه يصلي أو يصدق لله ويخفي أنه لغير الله. مفهوم؟ تعملوا يا جماعة؟ إذن الشرك الأكبر خفي، والشرك الأصغر يكون منه خفي أيضا. الشرك الأصغر الخفي كالمرائي، فإنه يرائي مثلا بالصلاة، فظهر لنا أنه يصلي لله وأخفى شرك أصغر خفي أنه بغير الله، لمسؤوله لمديره المسؤول الفلاني، وهكذا الصدقة وغيره من الأعمال. وهكذا الأكبر يفعل العبادة خوفا من قتل فأخفاها وأظهر لنا أنه يتعبد. فهكذا إذن المنافقون عياذا بالله نفاق اعتقادي، وكلاهما على خطر، لكن الذي يبطل كل الأعمال وينقل ملة الإسلام إلى الكفر وخلص صاحبه في النار هذا الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ويدل ما شاء، كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأمور ألفاظ شركية كثيرة ينبغي المسلم أن يتجنبها في هذه المناسبة. فعندنا يقولون دائما عندنا عبلة ومصوا بها، صح ولا لا؟ هذه أفتى فيها شهر الشيخ أحمد يهنمني بأنها من وسائل الشرك، هذا شرك لا يجوز. عبلة ومصوا بها ومصوا كعين سكعبة، وأما الطناطين وأما إيش يقول هذه دعاء للجن، ألفاظ موهبة. نعم، المهم هذه من الشرك الأكبر، لا هي الشرك الأصغر، فإن اعتقد فيها فانتقلت الشرك الأكبر عياذا بالله. فرجع فتاوى الشيخ أحمد يهندني في هذا، لا تجوز هذه المسائل الشركية، هذه موجودة عندنا. بعضهم إذا تعجب مثلا يتعجب يقول لا حول، يجوز هذا الكلام؟ يقول لا حول، هذا لا يجوز، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم من شدة عجبه يقول لا إله، وقف، كيف لا إله والحياة مادة؟ أعوذ بالله، لا إله إلا الله، هذا هو الصحيح. بذلت قصارى جهدي والباقي على الله، يصلح ولا ما يصلح؟ بذلت قصارى جهدي والبقية على الله، غلط، هذا لا يجوز أيضا. أنت كلك من الله وبكل أمر من الله. قل بذلت قصارى جهدي أو كل جهدي وأتوكل على الله، أو والله هو الموفق، أو أسأل الله التوفيق والعون ونحو ذلك. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية. نعم، يعني نهى عن الشرك، وفي النهي عن الشرك إثبات الوحدانية لله عز وجل، وحيثما حل التوحيد حذر من الشرك، لأنه تضادان لا يجتمعان، توحيد الله معناه أن تنتبه وأن تحذر من الشرك وأن تتجنبه أكبره وأصغره جلية وخفية. و طاعة الوالدين والإحسان إلى اليتامى وصلة الأرحام ومراعاة حقوق العباد في هذه الوصايا العشر التي موجودة، وختمها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، صراط الله واحد، سماه واحدا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال ولا تتبع السبيل أم السبل، أم السبل سبل المحدثات والفتن شبهات طرقات الغواية والضلال والبدع المحدثة كثيرة سبل. ولهذا وحد الله عز وجل النور وعدد الظلمة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، لا إلى النور، إلى النور. فالظلمات ظلمات الجهل، الشرك، الكفر، النفاق، الغواية، البدع، المعتدات. طيب، والنور دين الله واحد، واحد أفرد النور. وهكذا صراط الله طريق واحد، حفظ الله الشيخ ربيع المدخلي إنما ألف كتابا أسماه صراط واحد لا عشرات، وجماعة واحدة لا جماعات، كتاب مطبوع معروف، صراط واحد لا عشرات، فجماعة واحدة لا جماعات. فأمر الله باتباع صراط مستقيم، الشرع القويم يعني دين الإسلام، القرآن والسنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السنة ووضعها غاية الوضوح، وبين القرآن الكريم. وقد تجد السنة على القرآن في أمور مرة في القرآن، لكن شرعتها السنة ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، هذا لا يجوز في القرآن من السنة. ومثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل مهرب من الطير والحمر الأهلية، هذه وردت في القرآن، وردت في السنة. وهكذا فالسنة أحيانا تزيد على القرآن الكريم، فلهذا يرد على الذين على القرآنيين الذين يظهرون في كل زمان يطلون برؤوسهم بين الفينة والأخرى، يقولون خذوا القراء ودع السنة، هذا اللي يقول كما ترى كذاب. ليش كذاب؟ لأنه أصلا ما تتبع القرآن إلا صح على الصحيح، يعني ما في الصح إلا إذا اتبعت السنة. ألم يقل الله أطيع الله وأطيع الرسول؟ ألم يقل من يطيع الرسول الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يقل ما أتاكم الرسول فخذوه ما نكون فانتهوا؟ لكن هذا الذي يقول ترك السنة كذب القرآن. نعم، بين الله عز وجل الصراط والطريق القويم المنهج السليم اتباع الكتاب والسنة، وأمر باتباعه فاتبعوه، ثم حذر الاتباع سبل الضلال والغواية، واتبع السبل وتفرق، وبين العلة والحكمة فتفرق بما سبيله، فإن سبل الضلال تضيع الناس وتلعب وتعبث بعقيدتهم وتوحيدهم ودينهم ومنهجهم. نعم، الحديث اللي بعده عن معاذ بن جبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. أبو معاذ بن جبل رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان عمره 18 سنة، 18 سنة، أرسله إلى اليمن قاضيا وأميرا ومعلما ومفتيا، وأمره بالتدرج في الدعوة للأمر والنهي. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول مدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات بعد التوحيد، صلاة كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك وأطاعوك، فأخبرهم أو علمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة تؤخذ من أغنيائهم ترجع لفقرائهم إلى آخر الحديث. فكان منهج حياة 18 سنة مفتي وقاضي ومعلم وأمير، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين درسوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. توفي في طاعون عمواس ومعاذ بن جبل، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة في العام الثامن عام الفتح يعلمهم أمور دينهم. يجوز الإرجاف على الدابة، وهل يركب العظماء والعلماء الدواب والحليب؟ والجواب نعم. ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمار وأرضه خلقه معاذ، قالوا اسم حمار النبي صلى الله عليه وسلم عفير، عفير يعفور، عفير أو يعفور. هذه فائدة صوت الله، يرجف ويركب الحمار. نعم، أنه التواضع. ويراها عليه الصلاة والسلام فرصة سانحة ليعلمه التوحيد. يا معاذ، ماذا قال له؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. توحيد. طيب، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله، أفلا أبشرهم الناس؟ قال لا تبشرهم ليتكلوا. ورد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه في آخر حياته حتى هرجم حتى لا يتأثم أخبر الناس، أخبرهم فرارا من الإثم حتى يقع في الإثم. وقولوا يتبشرهم فيتكلوا يعني يستكثرون من الطاعة، يترك الاستكثار من الطاعة. المقصود بالاتكال هنا حتى لا يقول خلاص عندنا، إذا ما دام يعني خلاص إذا نقلل من الحسنات من الصالحات اتكالا على هذا. وإلا هو معاذ أخبر الناس رضي الله عنه، وفي جواز الإرجاف على الدابة، وفي حال العظماء والكبراء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر. حتى على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة ومن الجن والإنس، أفضل من كل المخلوقات، خاتم الأنبياء والرسل. حتى قال ذاك الشاعر: وتمام حسن الكف لبس الخاتم. هذه تكية، تمام حسن الكف لبس الخاتم. الكف يزين، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. شوف فين جابها: وتمام حسن الكف لبس الخاتم. والخمسة الأنبياء أولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم موسى وعيسى ومحمد. محمد خاتمهم، تمام حسن الكف لبس الخاتم. نعم نعم. فهذا في هذا الحديث إشارة إلى الحق العظيم على العباد، وهو توحيد الله، عبادته الله، عبادته وحده لا شريك له، وأنه مستحق، وأن من لم يشرك بالله شيئا فإن الله لن يعذبه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ومن أعظم أنواع شكر الله أن توحده، تعبد وحده لا شريك له. ومن أعظم الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تعبد الله جل وعلا وأن توحد الله وتنهى عن الشرك. أهم المهمات في الأمر المعروف دعوة للتوحيد، وأهم المهمات في التحذير من المنكر أن تنهى عن الشرك. أعظم ذنب عصي الله به الشرك، أن تجعل له ندا وخلقا. وأعظم الفضائل، أفضل الفضائل توحيد الله عز وجل. ولهذا هذا في باب دونه الإمام حمد عبد الله في هذا الكتاب رحمه الله: الباب فضل التوحيد ما يكفر من الذنوب. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة إلى الموجبتين: واحدة تجب النار، واحدة تجب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو جهة الجنة. لا يشرك بالله شيئا، لا أصغر ولا أكبر ولا. طيب، والموجب الثاني: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. الله أكبر. واحدة تجلب له الجنة، والثانية في النار. ما الموجبتان؟ من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، يعني موحد، كان مات وكان موحدا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان عن كلامه لا إله، من قال لا إله مخلصا، من قال خالصا من قلبه حرمه الله على النار. حديث رواية كثيرة. والموجب الثاني في النار: من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار. الشرك أقبح القبائح وأجرم الجرائم وأعظم الذنوب، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ولما ذكر قال: اجتنب السبع المنكرات. بدأ بالشرك، تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله. طيب، وفي فوائد كثيرة تجدونها في كتاب فتح المجيد لشيخ عزيز حميد في كتاب شرح كتاب التوحيد. وهذا كتاب التوحيد ترى له شروحات كثيرة جدا مما شرح شرح الشيخ صالح الفوزان الشيخ أحمد الهنيمي شرحه الشيخ زيد شرحه من الشيخ زيد اللي شرح عبد الله الشيخ أحمد ظل الشرح الممجد أو المهد. وأيضا القول المفيد على كتاب التوحيد ثلاثة مجلدة الشيخ العزيمي شرحه أيضا تيسير العزيز بن حميد هذا من أوسع الشروحات على شرح فتح المجيد لكتاب التوحيد. وهذا بين يديها فتح المجيد بطبع رئاسة البحوث العلمية للإفتاء فتح المجيد مجلد يعني يزيد عن 600 صفحة تقريبا فتح المجيد على كتاب التوحيد وشروحات أخرى. القول السديد شرح كتاب التوحيد شيخ عبد الرحمن السعدي صراحه قرة عين الموحدين لعبد الرحمن بن حسن هذا مؤلف الفتح المجيد عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب جد محمد عبد الوهاب وكتاب محمد عبد الوهاب وابوه حسن وهذا عبد الرحمن فشرح كتاب جده. كذلك هذا عبد الرحمن بن حسن له كتاب قرة عين الموحدين وهذا كل شرح كثير العلماء. طيب يا شيخ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من أعظم فوائد التوحيد أنه يكفر الذنوب جميعها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فزع بعض الصحابة وخافوا من هذه الآية قال أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله فقال ليس لذلك وإنما لم تقرأ قول الله تعالى عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المقصود الظلم هنا الشرك الأكبر وإلا لا أحد يبرأ كل بني آدم خطاه خير وخطاه التوابون للمعاصي لا أحد يبرأ من المعاصي. الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم أي بشرك أكبر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا في الدنيا وآمنوا في الآخرة ذكر العلماء. فهو آمن لا ينخدع بفتن الشهوات ولا تنقضي عليه فتن الشبهات ولا أهل الأهواء ولا أهل المحدثات والبدع التي توجد في هذه الحياة يعرفها. فهو آمن وهم مهتدون اهتدوا إلى المنهج القويم طريق الصراط المستقيم حيث امتثلوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هذه شهادة لهم من الله بالهداية وهم مهتدون. وكلنا يسعى إلى هذه الهداية. طيب والهداية أربعة أنواع: هداية عامة مطلقة مجملة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الوحوش إلى أوكانها وهذا الطيور إلى أشاشها وهذا النحل إلى خلاياه وهداك أنت أيها الآدم يا أيها الإنسان لأن تأكل الطعام الطيب وتلبس الشمال الطيب والبشت الطيب والثوب الزين وتزوج المرأة الجميلة وتسكن البيت السيارة تشتري السيارة الكبيرة والثانية إلى آخره يعني إلى ما يلائمه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية عامة وكل نوع من الهداية يضطرد بعد الذي قبله. النوع الثاني هداية دلالة وبيان وإرشاد وهذه ذمة صلى الله عليه وسلم ولياتي الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنما أنت منذر من كل قوم هاد. وفي طريق الهجرة لما سأل أبو بكر الصديق من هذا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هادي يهديني سبيلي. فهم القوم الذين يبحثون هي اطلاقا لمن ياتي محمد حيا وميتا لقصه سراقه تعرفون الهجره. ففهم القوم انه هادي يعني يدله على الطريق بينما كان يقصد الصديق رضي الله عنه يهديني سبيل الدين صراط مستقيم هادي يهديني سبيل. اذا الثانيه نوع ثاني الهدايه هدايه الدلاله بين الارشاد وهذه للمصلحين لله للرسل ولا الدليل ذكرناه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم النوع الثالث يبنى على الذي قبله، هداية التوفيق وقبول الإلهام، وهذه خاصة بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله من شاء. القول يد العباد، عليك أن تدل الناس وتبين لهم ترشدهم، والله الموفق. هداية التوفيق ودلالة، هداية التوفيق وقبول الإلهام، هذه بيد الله. طيب الرابعة، هداية المؤمنين إلى منازلهم وربهم في الجنة. قال الله سبحانه في الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا مهتدين لهذا لغرفنا في الجنة وما نازلنا درجاتنا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه كم أربع أنواع. نعم نعم بعضهم يزيدهم عن خامسا وهدوهم الى صراط الجحيم، يعني يدل الكفار على طريقهم. لا قال كم عندنا خمس انواع تقريبا. طيب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، والجنه حق والنار حق، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. يعني من شهد قال معتقدا معناها عاملا من مقتضاها، فالشهادة تنفع إذا قال بلسانه واعتقد جازما معناها وعمل من مقتضاها، هل تنفع؟ لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن نفعكم لا تقية حتى لا يقتل. طيب من شهد أن لا إله إلا الله، يعني معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد يعني عبودية حقا، وأن محمدا عبده ورسوله، قال عبده حتى لا يغلو فيه، لأن رأينا من كما قصيدة البصيري قال: من علمك علم اللوح والقلم، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وينسى وينام ويمرض ويموت عليه الصلاة والسلام، لكنه معصوم، فهم هذا نهي عن الغلو، فهو عبد لله، فهو عبد لله عز وجل، ليس ملك من الملائكة. ولهذا قال لهم: لولا بعث الله ملكا رسولا يريد الملك لا ياكل وليس المال هذا الرسول ياكل الطعام، يعني ياكل مثلنا ويشرب ويمشي في الاسواق ويشتري، يريد الملك الملائكة. قال: وروح عبد الله ورسوله، اي ارسله الله عز وجل وختم به الشرائع. قال: وان عيسى عبد الله ورسوله، لان هناك قوم قالوا عيسى ابن الله، وقالت اليهود عيسى ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وايضا رسول من الله. قال: وكلمته، اي ان عيسى كلمته القاها الى مريم وهي ام عيسى عليه الصلاه والسلام. قال: وروح منه، اي خلق، ليس ان عيسى قطعه من الله، لا تفهم من هذا الكلام، انما روح منه اي خلق من خلق الله، خلق الله عز وجل عيسى، فامر جبريل فنفخ في جيب جرح مريم امه فحملته فارتبكت به مكانا قصيا، فاجاءها المقاضي الى جرح النخلة فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، مت ومت قبل هذا، كنت نسيا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، اللي فوائد الزمن الليل كراتان سياطان من تحتها ومن تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، قد جعل ربك تحتك سرية، السري الجدول الذي يسير يسري، ما يسري يمضي، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين ترين من البشر أحدا فقولي إن رب الرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا، فاتت به قومها تحمله، هنا جاءت المصيبة وجاءت التهمة، فاتت به قومها تحمله، قال يا مريم أنت العابدة الصالحة الزاهدة، قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قال لها: لا امسكي قولي اني لن اتكلم، امرها بالامساك، فلن اكلم اليوم نسيا، فاشارت اليه، فهذا ما تكلمت بالاشاره، بالاشاره لا بالعباره، فاشارت اليه، قالوا كيف كيف نكلم من كان هم الذي صبيا وهنا أنقذ الله عيسى ربا على النصارى الذين يؤلونه وهنا الدين عندهم ثلاثة لا أبو لبن هو القدس هذا دينه عند النصارى المحرم دينه المحرم قالوا كيف نكلم من كان هم الذي صبيا هنا نطلع يالحق قال إني عبد الله أنا لست ابن الله لست ابن لله إني عبد الله آتاني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأنما قلت وأوصاني بالصلاة والزكاة هذا يدل على أهمية الصلاة أهمية العبادة والصلاة أوصاني بالصلاة والزكاة لا دمت حيا وبرا بوالدي والبر وبرا بوالدتي لم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قالوا دعا لنفسه بالسلامة في ثلاث مواطن وهي أشد ما يكون على العبد يوم ولادته هذا من عالم إلى عالم من عالم من بطن رحم أم بطنها إلى عالم فيه فتر وفيه مصائب ويوم أبعث ويوم أموت ويوم حسن الخاتمة ويوم البعث كذلك ثلاثة مواطن فيها أهوال ولهذا قال السلام علي يوم ولدت ويوم أموت وأبعث ونكمل بإذنه تعالى بعد الصلاة أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يرضى لنفاس الخير والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لهما يعني صحيح البخاري ومسلم لهما إذا قيل للبخاري ومسلم وفإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يعني موحدا لا معبود بحق إلا الله معتقدا جازما بها عاملا من قضاها يبتغي بذلك وجه الله يعني ما يقول لا إله إلا الله خوفا من السيف وخوفا من القتال إنما يبتغي وجه الله وهذا التوحيد قال من فضل التوحيد حرمه الله على النار لأنه أخلص في نطقه بالشهادة عن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله هذا يدل على فضل لا إله إلا الله يعني لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله هذه الكلمة انظر إلى عظمة هذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وهذا يدلنا على أنه لا معبود بحق لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ولأنه لا بد من التخلية والتعلية تتخلى ولا تتحلى كيف لا إله لا معبود غير الله إلا الله إثبات العبودية لله تتخلى عن عبودية غير الله ثم تتحلى بعبودية الله ما يسمع تخلف الكود هذا مثلا تريد أن تشرب معا في ثلثه أو نصفه أو ربعه تراب صب عليه ماء وتشرب أم تخلي من التراب تزيله نعم هكذا الشرك يخرب التوحيد ما يستمع هذا التوحيد يفسد الشرك الأكبر يبطل أو يصادم أصل التوحيد والشرك الأصغر ينقص كماله ينقص كماله ما يبطل أصغر والبدعة تضاد السنة فلا بد من التخلية ثم التحدية مالت بهن لا إله إلا الله لعظمتهن. وليعلم أن الأعمال لا تتزاحم في الميزان. قد ورد عندنا حديث الحمد لله تملأ الميزان. مشايخ الحمد لله تملأ الميزان. قد يقول قائل هذه الحمد لله ملأت الميزان، فإن الصلوات والصيام والحج والبر والذكر وإلى آخره أين هو في الميزان وقد ملأت الحمد لله؟ أديرت تجد هذا السؤال أنت معي الحمد لله حديثين تملأ الميزان بقية الأعمال. فالجواب قال أهل العلم عن هذا قالوا الأعمال في الميزان يوم القيامة لا تتزاحم، بمعنى أنه لا يطرد عمل عملا. نور إلى نور، فهي في الميزان فلا يطرد بعضها بعضا. ومثل بعض أشياء من الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله مثل بمثال يقول يعني أرأيت الحجرة التي فيها لمبة أضعت واحدة أنارة الغرفة الحجرة أصبحت مضاءة وأنت أغلقت الباب الآن طيب وأضعت لمبة أخرى فيها زاد الضوء أضعت لمبة ثالثة زاد النور لمبة خامسة وسابعة طيب سؤال هل خرج هذا النور أو شيء منه خلف الباب الجواب لا. كل هذه النور داخل الغرفة، كل هذه الأعمال داخل الميزان، فلا يطرد النور النور ولا يطرد العمل العمل. أفهمت يا أحمد؟ واضح لا تتزاحم الأعمال الصالحة في الميزان يوم القيامة، بحيث أن هذا العمل يطرد هذا العمل فلا يفرق ماذا. إذا كان الحمد لله تملأ الميزان خلاص بقية الأعمال برا لا ما نفهم هذا الكلام، أمر مختلف. إنما يزيد خير إلى خير ونور إلى نور. طيب وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث من أرجى الأحاديث شرحه قد أبحر في الكلام عنه ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وفي هذا الحديث ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على مكانك ولا أبالي. الدعاء والرجاء سبب لمغفرة الذنوب. هذا واحد. يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء أو ملء السماء أو يقارب منها ثم استغفرتني غفرت لك. هذا يدل على فضل الاستغفار. الثالث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بتراب المغفرة. ملوها يعني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا عند خطورة الشرك لا أتيتك بغرابها مغفرة. حديث الآخر من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. في هذا الحديث عند الترمذي عند غيره حديث حسن ذكر أسباب المغفرة للذنوب ثلاثة: الدعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد. والشيخ اشتطف رحمه الله المقصود بالشاهد هنا آخر الحديث: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بغراب الأرض خطايا. انظر ملء الأرض خطايا وذنوب مثل الجبال، انظر لكن عندك توحيد ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا لا أتيتك بغرابها. هذا يدل على فضل التوحيد ما يكفر الله عز وجل به من الذنوب، ويدل على فضولة الشرك وأنه يبطل الأعمال، وهذه من أعظم المصائب، ويدل على سعة فضل الله وكثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره مع ذلك من الذنوب. ويتأمل العبد هذه الثلاث طبعا في موضع آخر، وأشار إليه علي بن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية خير الموجود، ذكر منها 11 أمر من مكفرات الذنوب. يعني عصاة الموحدين قد تزل بهم القدم، وقد يقعون في بنيات الطريق، قد يعصون الله ويفعلون المعاصي الكبائر. فما هي مكفرات ذنوب الموحدين؟ هذه فائدة لنا نقولها. ما هي مكفرات ذنوب عصاة الموحدين؟ أولا التوبة، ثانيا الاستغفار. هم الآن قلنا موحدون، يعني الموحدون منها، لكن تقع عليهم هناك ما الذي يكفر؟ التوبة ثم الاستغفار، ثلاثة الحسنات الماحية. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. طيب. الرابع المصائب المكفرة، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى شوكة يشكو إلا كفر الله في الخطايا، ولا يزال بلاد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والمصائب تأتي على المؤمن حتى تحط عنه كما تحط الشجرة ورقها في رواية الحديث. هذا الرابع المصائب الكفرة. الخامس دعاء المسلمين له ولك بمثلها، دعاء بغير الغيب. السادس ما يهدى إليه من ثواب صدقة أو حج ونحو ذلك، ما يهدى إليه من ثواب صدقات أو حج. السابع أهوال القبور، ما ذنب المؤمن الموحد أن يلقى في القبر من الأهوال من بعد في القبر إلا أن يخفف ويكفر عنه من ذنوبه. الله رحيم ورحمته وسعت كل شيء. هذا السابع. الثامن أهوال يوم القيامة، النفخ والصور، ظلم الشمس من الرؤوس، الغلائق، انتظارهم لفصل القضاء، ما تعلمون. هذه الأهوال ما ذنب المؤمن أن ينام إلا ما ينام منها، ما ينام إلا أن يكفر عنهم الذنوب. هذه من رحمة الله. هذا الثامن. طيب الشفاعة. التاسع الشفاعة، فيشفع الموحد والموحد والمؤمن للمؤمن. والعاشر من عشرة، العاشر عفو أرحم الراحمين، عفو أرحم الراحمين. هذه مكفرات الذنوب للعباد، أنا في بعضهم كتابا منفصلا فيها. وانتبه لننتبه للشرط الموجود في حديث عتبان، ما هو؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بعضهم يقول بلسانه كما قال المنافقون، ما نفعتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا اشهدوا أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسول الله، اشهدوا المنافقين فكلمون. هذا قال المنافقون، قالوا قوم شهدوا وصدقوا في شهادتهم كذبهم الله. قوم في القرآن الكريم شهدوا وصدقوا في شهادتهم وكذبهم الله، من هم؟ المنافقون. إذا جاءهم المنافقون قالوا اشهدوا، هم صادقين أن الرسول رسول الله، أن محمد رسول الله، والله يعلم أنك رسول الله، ويشهد المنافقون كذبهم الله لأنهم ما اعتقدوها، قالوها باللسان فقط، ما نفعتهم. فلا يأتيك واحد يقول لك الإيمان في القلوب، الدين في القلوب، الإيمان في القلوب، ثم إيمان في المعاصي، لا يا الله. كيف؟ الإيمان يأتي بالعلم بالعمل، العلم شجرة والعمل ثمرتها، ثمرة شجرة العلم العمل، يأتي بالعلم بالعمل بإعجابه ولا ارتحل. الإيمان شجرة جذورها وأوراقها العلم واليقين، ساقها الإخلاص، أغصان وفروعها الأعمال الصالحة، لابد يظهر كل نبي ما فيه ينضع. وثمارتها الحياة الكريمة في الدنيا الطيبة والطمأنينة والجنة في الآخرة. شجرة الإيمان جذورها وعروقها العلم واليقين، تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك إلى آخر الآية. وساقها الإخلاص بعد العلم الإخلاص. أغصانها وفروعها الأعمال الصالحة. الإيمان أثمر عمل صالح. طيب وما هي الثمرة النتيجة بعد الأغصان؟ الحياة الطيبة في الدنيا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، والجنة في الآخرة. هذه شجرة الإيمان. ألا يأتينا أحد الناس يقول قائل الإيمان في القلوب تراه يفعل ويفعل من كبائر من الذنوب؟ ليس قال لازم الثاني حين يزني ويؤمن. صحيح، أي كامل الإيمان. أما إذا كان ناقص الإيمان فقد يزني ويشرك ويفرض الخمر ويفعل ويفعل، لأن إيمانه ناقص. الإيمان الكامل والذي ينهى صاحبه عن الكبائر. ومثال ما ورد في القرآن الكريم الإيمان الكامل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربي يتوكل الأمر أولئك هم المؤمنون حقا المؤمنون كما. طيب ومثال الإيمان الناقص: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، المؤمنين يتقاتلون القتال بين المؤمنين كبار الذنوب، نقص إيمانه فتقاتلوا. ما قال إن طائفتان من الكافرين، لا من المؤمنين نقص إيمانه فتقاتلوا. ما صار وإن طائفتان من المؤمنين فتقاتلوا. إذا قال إنما المؤمنون هو يتقاتلون باقي المؤمنين، أصل الإيمان موجود لكنه ناقص ما كمل. إنما المؤمنون إخوة حتى يتقاتلوا ما كفر. أصل الإيمان موجود، أصل الحب بين الأخوين. رأيت هذا الإيمان الناقص قد يفعل معه بعض صاحبه بعض الكبائر بعض الذنوب، لكن لو كمل إيمانه لرجعه ولا منع. هذا معنى يزني الزاني حين يزني ويؤمن ويكمل إيمان ولا يشرب الخمر ولا يشرب وهو يعني كامل، ولا يشرب السارق حين يسرق وهو يعني كامل الإيمان بعد هذه. نعم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قد إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن يكون إخلاص القول والعمل، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يتوب علينا وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، ويحفظ لأمرنا خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده وكرمه وأعوانه، وأن يزيدنا أمنا واستقرارا وهدونا سكينة ولحمة واحدة، وأن يجنبنا شرنا شر كيد الفجار، إنه على كل شيء قدير. شكرا لصلاتكم وحضوركم، جزيتم خيرا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.